السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل مجلس اليوم يعني ممكن نسميه مثلا، أنا لسه بصراحة مش عارف ممكن نسميه إيه، بس ممكن نسميه مبدئيا إعادة ضبط. إحنا النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن القرآن. يعني الواحد لما بيقعد فترة بيبعد الكلام عن القرآن حس إن قلبه بيقصر، فعايزين النهاردة نتكلم عن القرآن. احنا ماشيين بفضل الله في سلسلة الإشكاليات اللي بتخص الشباب، اللي بتقابل الشباب ولا سيما الشباب الملتزم. فالنهاردة حاجة ممكن تتحط ضمن بقى التربويات وضمن الإشكاليات، يعني هنشوف حسب ما إيه الموضوع يوضح بإذن الله. احنا بنتكلم مع بعض. قبل ما أبدأ أتكلم عن القرآن عايز أدي مقدمة مهمة ليه النهاردة، يعني أو ليه تحديدا الكلام عن القرآن، أو الكلام عن القرآن واسع، يعني الكلام عن القرآن يعني بحر لا ينتهي. فهنتكلم عن ايه في القرآن تحديدا، يعني ايه الموضوع اللي عايز اتكلم عنه تحديدا في القرآن. فهنقدم بمقدمات معينة من خلالها نوصل للمعنى اللي انا عايز اوصله. اول حاجة، العالم الوقتي يعني ما تيجي تبص نظرة عامة على العالم كله بيمر يعني باحداث غير مسبوقة ما حصلتش قبل كده، وليس ما لو هتبص منها هتبص على العالم وانت بتبص من داخل الأمة الإسلامية، يعني انت كمسلم وليك انتمائك للأمة المسلمة وبتبص على حال المسلمين وبتبص على حال العالم، هتجد أول شيء إن الأمة الإسلامية بتمر بحالة غير مسبوقة، يعني الوضع الحالي وضع غير مسبوق قبل كده بسبب نقطتين مهمين جدا. يعني لو حد مثلا، يعني طبعا دي محاولة للبحث عن الفروق يعني، لكن إيه أهم فارق أو إيه أهم النقاط الفارقة ما بين وضع المسلمين الوقتي في الوضع الحالي وبين وضع المسلمين في الماضي، يعني لغاية حتى وجود الخلافة العثمانية؟ أنا في ظني والله أعلم وأعلم يعني إن في فرقين مهمين جدا جدا مؤثرين. ممكن يكون في فارق تانية كتير مؤثرة، لكن أنا ظني الاتنين دول مؤثرين أو من أهم العوامل المؤثرة. الفارق الأول ما بين حالنا الوقتي الأمة الإسلامية الوقتي وفي الماضي إن في فارق تقدم دنيوي رهيب بيننا وبين الأمم الأخرى، بين الأمة الغربية تحديدا أو حتى بقية الأمم، يعني إن أصبحنا في حالة من التخلف الدنيوي الغير مسبوق. يعني كده كده أصلا العالم بيمر بتقدم دنيوي غير مسبوق إن صحت كلمة تقدم، يعني على مش عايز أدخل برضو في الخلاف في المصطلح، لكن الشاهد يعني إن في تطور دنيوي في تمكن من الأدوات والقضايا والحاجات الدنيوية، يعني لدرجة لما تيجي تقرأ في الاكتشافات مثلا فترة من فترات اكتشاف الطباعة عمل نقلة في العالم، عمل تغيير في العالم، تغيير في الثقافة مجرد الطباعة. ما بالك الوقت كمية الاكتشافات الرهيبة اللي عمالة تكتشف. فالعالم أصلا الوقت غير العالم القديم بسبب التقدمات دي. بالنسبة لنا بقى كأمة إسلامية إن في فارق ضخم، إحنا كأمة متأخرين جدا جدا في الباب ده، فخلى إن أي مقارنة أو أي فارق بيننا وبين الأمم الأخرى الغير مسلمة فارق ضخم، فعلى كل المستويات وخاصة حتى على مستوى الأسلحة مثلا أو على مستوى التكنولوجيا وعلى أي مستوى. فدايما أنت غالبا بتكون تابع، أنت مش مستقل، أنت ملكش إرادة كأمة إسلامية، أنت فقد لإرادتك بسبب التقدم ده وبسبب الانهزام أمام التقدم ده. الفرق الثاني بيننا كأمة إسلامية في الوقت الحاضر والأم وقبل كده إن كان في على الأقل رابط، حتى لو كان بيمر بأحوال من الهشاشة والانكسار والتقلبات، لكن كان في رابط بين كل المسلمين أو أغلب المسلمين أو حتى أجزاء من المسلمين لو قامت أكثر من خلافة اسمه الخلافة. يعني كان في رابط، المسلم كان بيشعر بنوع انتماء إن هو كوحدة واحدة حتى لو اختلفت الأقطار والأمصار والولايات، لكن كان في الآخر في إحساس إن في أمة كبيرة اسمها الأمة الإسلامية، وكان في شخص كبير اسمه الخليفة كان ممكن بقية الأمم بتعمل له حساب. لأن لما كانت مثلا أي أمة أخرى أو أي دولة أخرى بتحصل بينها وبين المسلمين خلاف، هي بتعرف الوقت إن المشكلة مع أمة ضخمة ممكن تستدعي جيوشها وقواتها من العالم الإسلامي كله. فده فقد، أصبحنا دويلات، أصبح كل دولة لوحدها. فيعني هم أوروبا الوقت عملوا الاتحاد الأوروبي، وأمريكا هي مجموعة ولايات متحدة أكتر من 50 ولاية. فإنما احنا بقى الأمم الإسلامية حاولوا يطلعوا أفكار تجمع كقومية أو الوطنية أو العربية كل الأفكار دي شبه بقت بنوع من الفشل، وفي حالة من الايه ان كل دولة ليها حدودها واستقلالها بذاتها. الفرقين دول بيخلوا الأمة الإسلامية في الوضع الحالي اللي احنا عايشينه بتمر بحالة ما مرتش بها قبل كده. فبالتالي اي شخص بيفكر في ان ينهض بالإسلام وينهض بالأمة الإسلامية بيقابلوا العقبتين دول، ان أمة متفرقة، دول مختلفة كتير، كل دولة لوحدها بحدودها بشكلها بعالمها بثقافتها حتى بلهجتها. ده ممكن، وده الواحد بيشوفه كتير في الحرم، ممكن اتنين بيتكلموا مع بعض مش عارفين يتكلموا مع بعض وهم الاتنين عرب، بس ده بلهجة وده بلهجة، فبيخلاص بيقول له صديق وبتاعه بيشوفه لغة تانية، لغة حيادية يتعاملوا بها. فدي كانت المقدمة الأولى. المقدمة الأولى في درس النهاردة إن أمتنا الإسلامية بتمر بوضع لم تمر به من قبل بسبب حاجات كتير، أو الفوارق بين الوقت الحالي والوقت الماضي أكتر من فارق. أنا شايف إن أهمهم نقطتين. الفارق بقى ضخم، يعني كان زمان لما بتكون بيحصل تناحر أو تنازع بين الأمة الإسلامية وبين أي أمة أخرى بيكون الفارق سهل، يعني دول معاهم منجنيق، دول خلاص معاهم مش عارف سلاح آخر، يعني كانت الفوارق بسيطة. الوقت الفارق ضخم جدا، فده بيعمل حالة من اليأس، يعني ده بيعمل عند كتير من المسلمين حالة من الايه، خلاص يعني الحال ان احنا نكون تبع، ما نكونش احنا ندعي ان احنا، يعني هو يقول لك كده المنهزم نفسيا، بلاش ندعي ان احنا امة مميزة وامة ليها ثقافتها او حضارتها او تملك شيء مش عندهم، خلينا نقلدهم وخلاص في كل شيء، مش مثلا نقلدهم في الشيء او نستفيد منهم في اللي سبقنا فيه دنيويا، لكن انت ليك ثقافتك وليك هويتك. لا، هو بيحصل بقى ايه التقليد في كل شيء. لذلك كانوا دايما يفرقوا ايه الفرق ما بين انك تعمل تحديث وبين الحداثة، انك انت بتستورد القيم منهم ولا انت بتستورد التطور الدنيوي وتنقله عندك وتحتفظ بهويتك. يبقى ده الفرق الاول. الفرق الثاني التشتت والتفرق، اللي حتى بقى مش بس على مستوى الدول، حتى على مستوى الأفراد والجماعات، وللأسف يعني ده مرض بينخر في الأمة الإسلامية. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. أصبح يعني قضية الخلافات والاختلافات دي قضية بتشغل جدا المسلم، كمية اختلافات رهيبة، يعني درجة أن كل مجموعة بتتخانق مع المجموعة التانية، كل شخص، كل مسجد، يعني بقى فيه خلافات بطريقة رهيبة، في حين المفروض الإنسان يعمل على زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يتم الصف، زي ما بيتم صف الصلاة يتم صف أهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خطوة أحب إلى الله من خطوة تصل بها صفا، يعني لما يكون في الصلاة صف فاضي وانت تاخد خطوة عشان تتم الصف ده، دي من أحب الخطوات إلى الله. هذا في الصلاة، فأيضا كذلك في الدين، انك انت تسعى انك تكون مفتاح للخير، انك تصل بين الصفوف، مش تكون عنصر شق وتفرقة. محاولة إيجاد حتى الرؤى المشتركة وتأجيل قضايا خلافية معينة، ويبقى في فقه الأولويات في التعامل مع الخلاف. لكن للأسف يعني كلنا ذلك الرجل كلنا بيسقط في الإشكال ده، مسألة التفرق اللي بقت منتشرة بصورة عجيبة جدا. دي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن الحالة دي اللي أنا وصفتها طبعا ولدت عند كتير من المسلمين حالة من الانهزام، ولدت حالة من الانهزام النفسي، فبالتالي إن هو بقى بيقلد الغرب في كل حاجة، بقى بيستورد منه ثقافته، بيستورد منه هو إيه، الإنسان المسلم بقى فاقد ان هو له انتماء، بقى قاعد بيبحث له عن انتماء، يعني بيحاول لاي حضاره ينتمي ليها، لاي ثقافه ينتمي ليها، بقى مقلد. ده في العموم. يعني اللي زود الاشكال ان الحضاره المتقدمه سواء الغربيه او غيرها اللي هي الغير مسلمه بتعمل على تجريف الدين، حتى الدين اللي عندهم. يعني لما تيجي تقرا مثلا في تطور نشأة الدولة الحديثة أو تطور الدين عندهم، وإزاي إن العلمانية وصلت للحالة دي وتجاوزت الكنيسة، وإن الكنيسة انحصر إطارها في دور محدد، وإن العلمانية هي اللي انتصرت، وإن باعترافهم تم علمانية أو لبرالة الدين عندهم، ووصلوا إن الدين المهم في الآخر، إن الدين إيه، بعيد عن برضو عن الخوض في التفاصيل دي، إن تم تحييد الدين في مكان محدد، ده أشبه باعتراف بانهزام الدين هناك. ومش بس بيحصل تجريف للدين اللي هو تجريف لمفهوم العبودية والإله وإن الإنسان عبد، ده تجريف للإنسان حتى كإنسان. يعني الحضارة دي للأسف طبعا عشان الوقت، يعني لما تيجي تشوف أصلا هو فكرة حضارة التقدم عندهم أو فكرة السعادة أو حضارة البهجة أو يعني التطورات اللي عملها تحصل في الإنسان هي بتمسخ الإنسان. الإنسان بيبقى مجرد مسخ. يعني حتى الإنسان كإنسان سوي كفطرة سوية بيمسخ. يعني لما يعني الواحد يعني مش عارف يتكلم زي كلام زي ده في المسجد، لما مثلا قضية الشذوذ، يعني لما الأمر ده ينتشر ويقنن ويمنع الكلام فيه ويجرم اللي يتكلم عنه، بس يجرم. يعني لما لدرجة إن بعض العيادات النفسية هناك لما تحاول بس تقول إحنا بنقدم علاج للي عايز، للي شايف نفسه عايز يرجع طبيعي، يقولك لا ما هو الشيء ده المفروض تعترف إنه طبيعي، ما تعملش ما تقولش كده. شوف الانتكاس في الفطرة صورة عجيبة جدا. ففي انهيار في قيمة الإنسان كإنسان أصلا. الإنسان بقى مجرد مادة، الإنسان بقى مجرد عدد ساعات وظيفية، بقى مجرد ورقة بيحصلها أو دخل بيدخله، ده قيمة الإنسان. فالإنسان نفسه فقد قيمته. وكمية الكتب اللي اتكتبت منهم قبل مننا عن خطورة ده كتير جدا. يعني الإنسان إنه أصبح ما عادش إنسان أصلا، فقد يعني لقد كرمنا بني آدم، فقد هذا التكريم أصلا، فقد نفخة من روح الله سبحانه وتعالى، فقد هذه الروح وبقى مجرد إنسان طيني أشبه كالأنعام. هو إيه الفارق من الإنسان والأنعام؟ الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. فلما تتخلى عن الارتباط بهذه النفخة العلوية بالروح بالوحي النازل من السماء، أنت خلاص بقيت إنسان مجرد طين. لأن الإنسان لما بتنزع منه الروح هو بيدفن في الطين، لأن ده خلق من الطين. فخلاص كل تفكيره يبقى تفكير طيني، مجرد شهوات بيحصلها وخلاص. فالإشكال بقى كمان أن في ظل انهزامنا المادي دوت وتأخرنا وتفرقنا، الحضارات الأخرى بتحارب الدين، ومش بس بتحارب الدين، بتحارب الإنسان كإنسان، بتحارب الفطرة. يعني بتحارب، الواحد بيخجل أنه بس يتكلم عن يعني كمية الشهوات المنتشرة أو الأمر وصل لغاية فين من انتكاس الفطرة. لا، الأمر تجاوز ده بكتير. يعني مهما الواحد قاعد يوصف، وزي ما قلت هم نفسهم كتبوا الخوف على ان الانسان ما عادش انسان، وان هم محتاجين اي حاجه. لذلك بدا الوقت في كتير من اماكن في الغرب بيبحثوا على اي زاد للدين، فبدا يحصل اتجاه ان هم يروحوا بقى للحضارات بقى الايه، للشرقيه، للبوذيه، مساله التامل، لان هم فاقدين اي حاجه للروح. فبدا بالرغم ان في انتشار للالحاد، لكن عايزين اي غذاء للروح، فبداوا يدوروا على غذاء الروح في الديانات الهنديه مثلا، لان هي برضه بتغذي الروح بعيدا عن التدخل، او بيعتقدوا ذلك ان هي بتغذي الروح بعيدا عن التدخل في تفاصيل حياتهم. ومش عايزين حد يحكم تفاصيل حياتهم الا هم. ما تقوليش وحي، ما تقوليش ان في دين هو اللي يحكم. المقدمتين دول، تاخر الامه الاسلاميه وتفرقها، مع ان الانسان كانسان والمسلم قبل ما هو يبقى، او يعني بعد ما هو انسان، المسلم كصاحب دين كل قيمه بيتم تجريفها وبيحارب، وهو بيمسخ، ما عادش له هوية، عادش يعرف يعرف نفسه كمسلم. يعني لما كان الصحابي يروح يقابل حضارة أخرى ويقول له أنتم مين؟ من أنتم؟ يعني أنتم عايزين إيه؟ هو كان بيعرف يجاوب إجابات محددة، هو موصف نفسه، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. هو عارف توصيف لنفسه كويس، عارف توصيف نفسه كمسلم، كعب، كإصلاح في المجتمع، كإصلاح في العالم. هو يعرف يوصف نفسه كويس. أنت كمسلم مش عارف أوصف نفسي، يعني أنا مش فقد التوصيف ده. يعني أنت إيه انتماءاتك؟ ممكن تعرف نفسك حسب وظيفتك، دكتور، طيب بس ده كويس، دي وظيفتك، وزوج، طيب بس، وأب، جميل. فين بقى يعني توصيفك الديني، انتماءك الديني؟ يعني لما تسأل في القبر في أسئلة تتسأل عليها، القدوة والانتماء، من نبيك وما دينك، من قدوتك، وكنت بتنتمي لأي دين، هتتسأل على ده. فلما تيجي تعرف نفسك، تعرف نفسك كمسلم في ظل الانهزام اللي الأمة بتعيش في ده، هو مجرد تابع. يعني هو ما يعني إيه، يعني إيه أنا مسلم؟ هو بيقلد. وزي ما قلنا التقليد وصل لكل حاجة، في اللبس، في الشكل، في حلقة الشعر، في كل التفاصيل، في الكلام. يعني انت كتير جدا تمشي في شوارع بلاد إسلامية وتدخل محلات إسلامية، تدخل في بلاد مسلمة. يعني امبارح كنت يعني مع احد اخواني كده في مطعم، اشبه مطعم، بنشرب حاجة، فقاعد فعلا تبص في تفاصيل المكان كله لا يمكن حد يظن ان ده في دولة مسلمة. يعني التفاصيل مش بتكلم في الحلال والحرام، بتكلم في التفاصيل، الكلام اللي الحائط كله بالانجليزي، الاشكال والثقافات والرسومات وشكل الازايز، كل حاجة واخده نمط غربي كله بلا استثناء. يعني مفيش معلم واحد من المعالم موجود يدل ان انت في دولة مش بس اسلامية، انك في دولة عربية. هو طب هو ليه كده؟ واللي قاعدين كلهم مسلمين عرب، يعني اللي قاعدين هو المكان مثلا ضيق، احنا ستة في المكان، السيستم بيلزمه انه يشغل اغاني، واحنا السيستم عندنا احنا ستة ما عندناش مشكلة انه يشغل قرآن، بس هو السيستم كده. هو مين اللي حط السيستم ده؟ ومين اللي يعني انت بقيت مجبر انك تعيش في ثقافة مش ثقافتك، وان كده افضل حاجة. يعني انت بتمشي في الشوارع نادرا نادرا انك تلاقي اسم المحل مثلا اسم عربي، نادرا انك تلاقي ده. ممكن لما يحب يعملها مش اعتزازا بلغته، كنوع من الاختلاف بقى، كنوع من التنويع انه يبقى مختلف، لان خلاص كله انجليزي، فيعمل اسم مختلف شوية، خلاص نعمله عربي، نعمله يعني ايه، يعمل اسم مختلف فيبقى جذاب شوية، يعني ايه مش حتى اعتزازا بلغته العربية. فتخيل امة حتى فقدت لغتها، معروف ان من عوامل انهيار اي امة ان لغتها تنهار. فالشاهد المقدمتين دول دايما بيشغلوا، يعني المفروض اي حد بيبحث عن اصلاح الناس وخاصة اصلاح اعمدة المجتمع اللي هم الشباب، اللي لما بيكون في طائفة كبيرة منهم وكتلة كبيرة منها من الشباب بيحمل الهم ده، فضل الله بيحصل تغيير. فدول دي من القضايا اللي بتشغل الانسان، ازاي نقاوم التجريف ده، ازاي الشخص اللي ممكن من اول لما يتولد لغاية لما يتجوز يكبر ويشتغل ويتجوز ويخلف ما يمرش اصلا على اسس الدين، يعني الدين بيتعرض له قضايا هامشية جزئية بسيطة خالص اذا مر عليها من خلال التعليم او من خلال برنامج حلقة فضائية اسمعها او من خلال مقطع شافه على الفيسبوك او من خلال حد صاحبه بعت له حاجة على الواتس، دي مصادر الدين عنده. يعني كمان المشكلة ان يعني الهجوم قوي والمناعة ضعيفة، يعني الهجوم الامم اللي بتحاربك متقدمة دنيويا عندها ادوات قوية للتجريف، تسيطر على الاعلام، يعني الهجوم قوي جدا. طب والمناعة في قمة الضعف، مفيش مناعة اصلا، مفيش مقاومة. يعني الشاب ده، الشاب لما تبص على اي شاب، الواحد لما يمشي في الشارع شوف كم الشباب، او يلف بطبيعة شغله في الجامعة وهو مثلا مروح العصر كده، شوف كم الشباب المهول ده، ده بيعمل ايه حتى دينيا ودنيويا، بيعمل ايه؟ هو احيانا فقد الامل اصلا، هو عايش مرحلة معينة وخلاص لغاية لما يعني يتخرج وايه ويصطدم بالواقع المر. لكن الشاهد هو طب هويته هو كمسلم فين دول؟ فالتجريف الحاصل ده لازم له مقاومة. فالسؤال هنا بقى، جه هنا سؤال، ما دور القرآن في هذا؟ يكون واحد يسأل المشكلة الضخمة اللي انت عملت ضخمها دي، ايه دور القرآن في حلها؟ يعني ما هو دور القرآن في مقاومة هذا التجريف او المسخ او عدم الشعور بالانتماء او عدم الشعور بالهوية؟ ايه دور ده؟ ايه دور القرآن في الاشكال الكبير ده؟ الاول ان بنعمة ربنا على هذه الامة انه حفظ لها كتابها الوحي، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، فنحن امة لها كتاب محفوظ، وهذا لا يوجد عند اي امة من الامم. يعني الان نتكلم الان في اللحظة ديت، برغم من قمة التفرق والتخلف الدنيوي اللي احنا فيه وتكلمنا يعني بإشارة سريعة عنه، إلا أن الأمة تمتلك ما ليس عند غيرها. لازم تكون موقن بده، نحن حضارة النص، نحن حضارة ابتعثت للحياة من خلال نص نزل إليها من السماء. يعني نحن أمة ابتعثت بعد أن كانت مبعثرة، بعد أن كانت لا شيء، كان في حضارة رومانية وحضارة فارسية، والعرب كانوا شوية قبائل متفرقين في الصحراء، ابتعثت بإقرأ بنص نزل لها بوحي وبنموذج طبقه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه القرآن. حصلت القومة للأمة دي، حصلت البعثة للأمة دي بعد أمة متفرقة تظل الحرب بينها لسنوات لأجل ناقة، أمة يعني منهارة أخلاقيا ملهاش دستور تتحكم إليه، القوة هي المعيار الوحيد اللي بينها، وابتعثت من خلال النص. هذا النص الذي بعث الأمة في أول أمرها موجود الآن، يعني ده الأمل إن هذا الوحي موجود كما هو محفوظ. فهذه الحضارة التي قامت لأول مرة، حضارة النص، حضارة الإسلام، هذا النص الذي بفضل من الله سبحانه وتعالى، ولابد أن تفرح لذلك، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فامتلاك النص ده دي نقطة البداية، اللي كانت نقطة البداية الأولى ونقطة البداية لأي قومة لأي بعثة. فأنت الوقت حاسس بحالة موات، حالة يعني أشبه بحالة إغماء، بلاش نقول موات، لأن الأمة دي لم تموت ولن تموت، الأمة دي لم تموت ولن تموت، ولابد أن الأمة تبقى فاهمة كده أن هي لم تموت. حد يفهم الأمة وشبابها اللي عبارة عن أفراد أنها لم تموت، وأن بقدرتها بإذن الله أن تستعيد القوم، أن في روح تبث فيها مرة أخرى تشعرها، تشعر الأمة دي أن لديها ما ليس عند غيرها، أن هي بتمتلك نص من السماء، تمتلك وحي. العالم من غير أي، العالم كله من غير وحي من السماء، من غير دستور ينزل لها من السماء، متخبط. ليه؟ لأن أي شيء ممكن من غير نص، من تاني من غير كلام علوي. وإحنا كبشر أنا ليا إرادة وأنت ليك إرادة، أنا ليا شهوة وأنت ليك شهوة، فلو ما فيش حد يحكمنا، لو ما فيش كلام علوي من فوقنا، خلاص أنا همشي إرادتي. واحد له شهوة معينة هيقول ان هي مفيش فيها مشكلة، واحد عايز يفرض مثلا ان الاطفال اللي يتولدوا بنوع من الاعاقة يقتلوا، وان الرجال اللي عدوا سن معين من الانتاج اللي فيه الدولة يقتلوا، ويشرع عنده عادي، ممكن واحد يوصل لكده، وهذا ما اقوله قد قيل بالفعل. واحد بعد فترة شايف ان الزنا مش فيه اشكال، وبعد فترة ان الاغتصاب نفسه مفيش فيه اشكال. حد كان يتخيل لغاية على فكرة الستينات، يعني لغاية مثلا 1960 الحضارة الغربية ما كانتش بهذا السوء في انتشار الشهوات، وإن كان قبلها مرت يعني بتفاصيل كتير فيها يعني انهيار أخلاقي، لكن ما كانش حد متخيل بتعميم الفساد بصورة، بتقنين مش بس تعميم، إن يمنع إنك تنتقد مسائل في الشذوذ. ده حتى ممكن يكون من سياسات الفيسبوك المنع من انتقاد ده أصلا، يعني انت متخيل التقنين ممكن يوصل لغاية فين؟ انك تمنع من ده، تمنع من الانتقاد ده، ان انك لما تيجي في على مستوى الواتس حتى وانت بتبعت رسالة، على مستوى الايموشنز اللي موجودة، انه يبدأ يضيف ده، ان يبدأ يضيف الشذوذ حتى في الايموشن اللي موجود عندك على التليفون عندك في الواتس، ان ده لازم يقر عالميا. انت متخيل ده بيوصل التجريف اللي ممكن يحصل على مستوى العالم ازاي، وتصدير ثقافتهم واحنا بنتلقى. طيب ايه دور القرآن بقى في البعثة دي؟ ده سؤال بيشغل الواحد، ما هو دور القرآن؟ لما نيجي نبص الاول ايه دور القرآن في الدين، وممكن الإجابات هنا تختلف حسب تخصص الشخص. يعني لو اللي هيجيب على السؤال ده شخص مثلا فقيه أو أصولي، يعني في أصول الفقه أو الفقه، هيقول لك القرآن مصدر الأول من مصادر التشريع، أصول الفقه عبارة عن أدلة وكيفية التعامل مع هذه الأدلة، الأدلة دي ممكن توصل ل 11 أو 12 دليل، أولها هو القرآن. فبالتالي يبدأ يكلمك عن القرآن كأنه هو الدليل الأول والحجة الأولى، وبعد كده كيفية التعامل مع هذا الدليل، مسألة النسخ، مسألة العموم والخصوص والمطلق والمقيد. هنا الفقيه بيتعامل هنا في دور القرآن في التشريع، في الأحكام التشريعية، والأصول الأول في اعتباره دليل. ممكن حد من اللغة وأهل البلاغة والبيان يقول لك ده أعلى درجات الإعجاز البياني، فيتعامل مع القرآن هنا أنه في أعلى درجات الإعجاز اللغوي، ويتناول القرآن هنا تناول بياني. ممكن حد في التفسير بيتعامل ان احنا دورنا ان احنا نفهم الكلمات والتراكيب اللغوية ونفهم المعنى ده. ممكن حد حتى خارج العلوم طبعا لو قعدنا نفصل كل علوم الشريعة بتحتاج الى القرآن، حتى خارج العلوم الشرعية العلوم الدنيوية تجد ان مثلا شخص يقدم بحث الإدارة من خلال الجزء 28 او الإدارة من خلال سورة يوسف او علم الاجتماع من خلال سورة النساء او اعطاء الحقوق من خلال السبع الطوال، او تجد ابحاث كتيرة ولا سيما خاصة الابحاث الماجستير والدكتوراه او الابحاث المفتوحة اللي بتستخرج ان دور القرآن مش بس في العلوم الشرعية، لا دور القرآن في العلوم الدنيوية. كل اللي انا قلته ده عن دور القرآن نافع جدا جدا ومهم جدا جدا ونحتاج اليه، ولا سيما اهل التخصص يحتاجون اليه. انا مش بتكلم على ده، انا بتكلم على احتياج عموم المؤمنين للقرآن. يعني ليه القرآن احنا مطالبين بقراءته وحفظه والاستماع اليه وتكراره ويبقى ليك ورد ويتلى على مسامع الناس في التراويح وفي قيام الليل؟ ليه بنرجع للقرآن كتير كده؟ يعني لو على قد الحكم الفقهي طب ما الفقيه يرجع للقرآن، لو على قد المعنى البلاغي طب ما اللغة ويرجع للقرآن والنحو يرجع للقرآن. لكن ليه عموم المؤمنين مطالبين بالتعرض للكم الكبير للقرآن؟ يعني ليه انت ثلاث مرات من خلال الخمس صلوات بتستمع للإمام جهريا وبيقرأ عليك القرآن وانت واقف في الصلاة، في صلاة الفجر والمغرب والعشاء وفي الصلوات السرية انت بتقرأ وليك ورد؟ يستحب ان انت تختم المصحف في شهر وتستمع للقرآن في التراويح وفي قيام الليل وتقرأ القرآن. ليه القرآن تحديدا مش اي حاجة تانية انت بتتعرض ليه بهذا التكرار الضخم؟ يبقى اكيد في معنى، وده اللي بحاول الواحد يوصله، واكيد مش معنى واحد، معاني كتيره ممكن الناس يفتح عليها. كان المعنى اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده في معنى خطير، في معنى مهم، في معنى كلي ضخم مش جزئي. مع احتياجنا للمعاني الجزئيه زي ما ذكرت كاحكام شرعيه او اخلاقيات او اداب او تفاصيل دنيويه حتى تستخرج من القران، لكن واضح ان في معنى لتعرض الامه كامه للقران بهذا الكم. يعني لما تيجي تشوف الافعال اللي انت مطالب تعملها تجاه القرآن، انك تقرأه وتستمع وتسمع وتنصت ويبقى ليك ورد وتصلي به، يعني كل حاجة تقدر تعملها مع القرآن وتحفظها، تحفظ القرآن، كل ما يمكن أن تفعله مع القرآن تفعله، وتحسن النطق وتقوم بفهمه وتبسيطه وشرحه للناس. أكثر نص خدم هو القرآن. عم تشوف كمية الكتب اللي ألفت حول القرآن تفسيرا وأصولا وعلوما، علوم القرآن ضخمة جدا، مكتبة ضخمة نباهي بها العالم. هذا الاهتمام تجاه القرآن أكيد له سبب أن الأمة تتعرض كأمة عموم المسلمين أن أنت مغرب وعشاء وفجر يوميا الإمام يقرأ عليك القرآن، وأنت يستحب ليك يوميا تمسك وردك من المصحف وتقرأ القرآن. في معنى أن احنا نتعرض تكرارا للقرآن. تخيل مثلا عشان برضو أوضح المعنى اللي أنا عايز أوصله، تخيل مع الفارق الرهيب في التشبيه، تخيل أن في مثلا قصة أو رواية أو فيلم أنت مطالب أنك تشاهده أسبوعيا. أنت متخيل هو نفس الفيلم ونفس الرواية ما تغيرتش، يعني ما بيحصلهاش أبديت. إحنا القرآن عندنا ما بنعملش فيه أبديت، يعني مش بيحصل مجمع ونتجمع وبعدين نقرر ان الحته دي تتشال وهنضيف، او ان مثلا عندنا اختلافات في مثلا يعني في ما بين البروتستانت والارثوذكس والكاثوليك في اختلاف اصلا في عدد الاصفار، ممكن يوصل الاختلاف ل 13 صفر مش موجودين. احنا ما عندناش كده. فالتعرض ده، تخيل بقى انت لو مطالب انك تقرا روايه أو قصة أو تشاهد مسلسل أو فيلم أسبوعيا شهريا. طب على مدار قد إيه؟ على مدار عمرك. تخيل ليه؟ هتسأل لو تخيل لو حد قال لك كده هتقول له ليه؟ أكيد واضح إن في رسائل واضحة ورسائل خفية بتوصل لك من كل مرة بتتفرج على الرواية، بيترسخ جواك معاني. يعني مثلا لما تيجي تشوف الرواية بتاعة 1984 دي، الرواية دي بتوصل معنى معين وبتعرفك ازاي بيتم السيطرة على عقول الناس بصورة معينة وغيره. ومن الكتب الرائعة ده كتاب الإعلام وصناعة الواقع، وطبعا أشهر من كتب في الموضوع ده لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير، وتكلم ان من أخطر الوسائل ان العموم الناس تنصر قضية واحدة قضية ثلاث حاجات: تأكيد، وبعد كده تكلم على التكرار، مش مهم التالتة لان لها شرح شوية، لها العدوى لها شرح طويل مش قصتنا يعني، لكن انا بتكلم على مسألة التأكيد وتكرار معنى صورة معينة على عموم الناس بيصنع جواهم انتماء معين، هو نفس المعنى مفيش جديد بنفس الادوات. انت رؤيتك لنفس الاعلان كذا مرة بيخليك تحفظ الإعلان وتمشي في الشارع تكرر كلمات الإعلان، ولما تلمح المنتج تلقائيا تبقى عايز تجيبه حتى لو أنت ما تشعرش. وكمية دراسات اتعملت في ده كتيرة جدا، وإزاي إن ممكن التكرار ده يصنع جواك لما تتعرض لتكرار معين يصنع جواك سعادة لما بتقتني المنتج ده حتى لو أنت مش محتاجه. طبعا ده بالنسبة لأهل الدنيا. الله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذا الوحي وأمر أنه يتلى، ومن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، من أهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته، يعني دي وظيفة نبوية، تلاوة الآيات على الناس دي وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من أراد أن يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في معنى واضح أن إحنا في هدف من أن إحنا نتعرض للقرآن بهذا التكرار، يعني واضح ان في معنى كبير بيحصل لنا حتى لو احنا مش واخدين بالنا. بس الكلام ده ايه؟ للذين يتلونه حق تلاوته، يعني اللي بيقرأ القرآن صح بيحصل جواهم تغيير وهم مش عارفين، وده اللي حصل مع الصحابة، تغيير في كل حاجة، إعادة ضبط. الإنسان اتولد على الفطرة السليمة، طول ما الإنسان بيكبر، وخلينا نتكلم على الوضع اللي احنا عايشينه، بيحصل له نوع من التشويه في العقل، التشويه في طريقة التفكير، التشويه في الفطرة، التشويه في المشاعر، التشويه في الحب والكره، الذوق، مش قصدي ذوق يعني بيدوق حاجة، طريقة تقييمه للحاجة، كل ده بيحصل فيه تغيير. يجي القرآن يوم عامل ايه؟ إعادة ضبط، يخليه كيف يفكر تفكيرا سليما كمسلم، كيف يفكر تفكيرا شرعيا سليما. ازاي انت ترجع يعني القرآن لو تعرضت له صح يعمل لك اعادة ضبط انك تقبل الاحكام التشريعية بكل سلاسة، مش حاسس ان فيها مشكلة. ان العبودية القرآن بيرجع يظبطك على العبودية تاني، انت عبد. بيعمل ده ازاي؟ هتكلم سريعا. يبقى القرآن تاني احنا بنتعرض له بصورة فيها نوع من التكرار، وزي ما قلت لك لو عايز تتخيل الصورة بنوع من الوضوح، تخيل ان في قصة انت بتقرأها اسبوعيا، هتلاقي مشاعرك بقت شبه مشاعر القصة، هتلاقي ذوقك اللي الابطال اللي في القصة وتصدروا ان هم ابطال كانوا بيكرهوا حاجات هتبقى انت تلقائيا عايز تكرهها لان دول الابطال، واللي تم توصيفه في القصة على انه جريمة انت بقيت تلقائيا بتصنفه على انه جريمة، واللي تصنف في القصة أو في الرواية اللي بقت عالمية وبتكرر وكل الناس بتقرأها اللي تصنف فيه على إنه خير بيبقى جواك على هو ده الخير، وشر يبقى هو ده الشر، وإن ده العدل يبقى هو ده العدل، بقيت بتتلقى القيم من الشيء اللي أنت بتتعرض له للتكرار. عارفين لما القرآن بيعمل إيه تحديدا بالظبط؟ النواة الخلية، الجسم عبارة عن خلايا، و الخلايا فيها أنوية نواة، والنواة ده جواه الدي ان ايه. الدي ان ايه ده مش عايز ادخل طبعا في تفاصيل، بتقدير من ربنا هو اللي بيحدد شكلك وصفاتك. لما حد بيحب يغير في الصفات ممكن يوم عامل طفرة في الدي ان ايه ده، اهو القرآن بيغير في الدي ان ايه بتاعك، بتاع روحك، صح التعبير، بيغير في الأصول لو تعرضت للقرآن صح كمجمل، أنا مش بتكلم الوقتي على التعامل الجزئي مع القرآن اللي هو نافع، قراءة القرآن قراءة فقهية، قراءة عقدية، قراءة لغوية، كل ده مهم جدا في بابه. أنا بتكلم على مجموع القراءات دي وتعرض لعموم المسلمين. أي مسلم بيقرأ القرآن، والكتاب اللي أنت تقدر تقول لعموم المسلمين اقرأوا يوميا هو القرآن، والكتاب اللي له قداسة في عموم قلوب المؤمنين هو القرآن. يعني ده المنطلق المفروض تبدأ منه، الكتاب اللي فيه إجماع عليه هو القرآن، فده المنطلق المفروض تبدأ منه. طب القرآن ده مش أيقظ أمة؟ طب ما بيعملش ده معانا ليه؟ يبقى في دور للقرآن غائب في حياته، في دور للقرآن غائب في حياته. كثرة التعرض قصص القرآن والأمثلة القرآنية والحقائق القرآنية والعقائد القرآنية والأحكام القرآنية والأخلاق القرآنية، كثرة التعرض له هتعيد، لو أنت سلمت نفسك، لو أنت دخلت زي ما أثر بيروى عن ابن مسعود دور مع القرآن حيث دار، لو أنت داخل قابل للتشكل سايب نفسك تتشكل مع القرآن. يعني هديكم مثال، مفهوم في مفاهيم بيتعرض لها نوع من التشويه، بتشوه، زي مثلا لو جينا نتكلم الإنسان، الحداثة، المساواة، الحرية، المواطنة، التقدم، عمارة الأرض، السعادة، الطموح، الإنجاز، العلاقات الاجتماعية، الحب، الكره، الهدف، الغاية، معنى الحياة، ليه في موت، صدمة الموت، اليأس، الإحباط، الدنيا، المال، الخلود، الفناء، القوة، الضعف، كل دي مفاهيم كإنسان لسه ما اتكلمناش، الدين، الرب، المؤمن، الفاسق، المنافق، الكافر، كل دي مفاهيم. بتجيب تعريف ده منين؟ بتجيب التعريفات دي منين؟ خلينا ناخد مثال من أشهر المفاهيم الموجودة دلوقتي، مفهوم الإنجاز أو الفوز أو الفلاح ومفهوم العقل. لك أهم حاجة إيه؟ الخطاب يكون عقل. تخيل لو أنت بتستقي مفاهيمك من القرآن. أنا حبيت أعمل في مرة درس بس ما أديتوش، يعني تبقى جمعه لنفسي كده، اسمه خليك عاقل. أما حد يقول لك إيه خليك عاقل؟ طب أنا عايز أبقى عاقل. أبقى عاقل إزاي؟ جمعت كلمة تعقلون ويعقلون في القرآن. يعمل أنت الواجب ده، جمع كلمة لعلكم تعقلون أو يعقلون أو إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، جمع كل يعقلون في. لو أنت بتستقي مفاهيمك من القرآن، لو أنت عايز تبني شخصيتك من خلال القرآن، لو أنت عايز تكون الشخصية القرآنية اللي ليها هوية مسلمة وقابل أنه يقبل التشريع بكل بساطة، فما حد يقول لك خليك عاقل. أيوة، اللي هو عاقل ده اللي هو يعني إيه؟ ما ممكن مفهوم العقل عند واحد غير مفهوم العقل عند واحد. ده من أكبر المفاهيم اللي فيها يعني حتى خلاف فلسفي، هو إيه العقل ده أصلا؟ قيمة بقى القرآن إنه بيتجاوز الخلافات الفلسفية دي للتطبيق. ذلك من أجمل الكلمات اللي قرأتها في اللي كتبه في تفسير التاريخ، لكن الصحابة لم ينشغلوا بتفسير العالم ولكن انشغلوا بتغييره. الصحابة ما عادوش يتكلموا في فلسفات معينة، نزل القرآن غير فيهم حاجات، اتحركوا تطبيقا العالم اتغير. مفهوم العقل، جمع يعقلون وشوف الأوامر والعقائد اللي جات مع العقل وعكسها، يبقى ده مش عقل. يعني جمع كده، جمع لما تلاقي أمر مثلا في الصلاة وتلاقي معاه عقل، أمر في الولاء والبراء وتلاقي معاه العقل، أمر في حقارة الدنيا وتجد إن ده العقل، تطلع بمفهوم إن كلمة خليك عاقل دي من خلال القرآن ده مفهوم ضخم، ده مفهوم كبير. إن أنا أكون عاقل بس على المستوى القرآني، مش على تعبيرات البشر ولا الأمة غربية ولا شرقية، لا. مفهوم الفلاح، يعني إيه إنسان ناجح؟ مين اللي أفلح؟ من الذي فاز؟ مين اللي عمل ده؟ ما تقرأ القرآن وكل شوية تكرار تخبط مفهوم قد أفلح مفلحون بما صبروا، مين دول؟ تبص على صفاتهم. انت عايز تكون انسان ناجح خليك زي الصفات دي. طول ما انت ماشي بقى في القرآن عمال تتلقى مفاهيم، عمال تكرر الدنيا، المال، الآخرة، الفردوس، الرب، القدرة المطلقة، المشيئة المطلقة، الحب، المشاعر، الكره، كل ده بتجيبه منين؟ لو انت اتعرضت للقرآن بصورة متكررة وسايب نفسك من غير ما تقعد تفكر ده يتعمل فيك ازاي. يعني مش لازم نقول ايه، سورة المؤمنون بتتكلم عن الفلاح من خلال ثلاث مستويات، قلنا ده اتكلمنا في ايه، ده الدرس اللي فات اشكالية التفكير الهندسي. لا، انا عايزك اقرأ القرآن، سيب نفسك مع القرآن. لما شخص يسافر بلاد مش مسلمة ويفاجأ انه في البلاد دي بيتمتع بكافة الحقوق اللي هو عايزها، هو يعني ما يفاجأ انه بيتمتع بكافة الحقوق اللي هو عايزها هو، ثم ماذا؟ ثم لا يجد اي اقامة للشعائر الدين وقيمة التوحيد اللي لا اله الا الله قيمة منخفضة، قيمة التوحيد قيمة منخفضة، يقول لك مش مهم. رأيت اسمها ايه، اسلاما بلا مسلمين، رأيت اسلاما بلا مسلمين. طب فين قيمة التوحيد؟ هو القرآن، قارئ القرآن قيمة التوحيد كده بانك انت تبقى عندك قيمة فرعية؟ مش ممكن، ده لا يمكن يكون يتلونه حق تلاوته، مستحيل. ده من اكبر القيم المركزية في الوحي، قيمة التوحيد. تلت القرآن قل هو الله احد، هو ايه اكتر سورة بنكررها؟ الفاتحة، صح؟ حتى من معانيها، من اسماء الفاتحة السبع الايه، المثاني. العلماء اختلفوا في كلمة مثاني يعني ايه، حد عارف مثاني يعني ايه من الاقوال اللي اتقالت؟ مثاني يعني ايه، اما فيها الثناء، او الاشهر مثاني بمعنى ايه، تكرر في سبع ايات بسبع مفاهيم انت محتاج تكررهم على نفسك يوميا 17 مرة. تخيل ده قيمة التكرار في مفاهيم، مفاهيم رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وانك انت عبد تطلب ان ربنا يوفقك للعبادة وتطلب الهداية وخايف من الضلال، خايف من المغضوب عليه ومن الضالين. المعاني المحورية دي المفروض تبنى جواك، دي سبع مثاني انت محتاج تكرر ده 17 مرة، لان ده اقل حاجة، ده اللي بيصلي بيحافظ على الخمس فروض. تخيل بقى بيرقي نفسه بالفاتحة بيصلي نوافل، وده ايه اقل حاجة، يعني مش بنتكلم بقى لسه هيقرأ ايه. في معاني مركزية هتتبنى جواك، مستحيل حد فاهم يعني ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بيستحضر نموذج الصحابة وخايف غير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، خايف انه يحصل له ده. مستحيل انسان بيكرر ده ويقلل من قيمة التوحيد او من قيمة العبادة، او يقول لك انا مش عارف احنا وظيفتنا ايه في الارض. احنا لسه بقى مش بنتكلم على استنباطات من آية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أو بنتكلم على جرد الصور المكية لاستخراج مركزيات الوحي. لا، تتكلم في الفاتحة، تتكلم في السبع المثاني. تعرضك المتكرر للقرآن بيبعث فيك روح، ده اللي عمل القرآن في عموم الصحابة. فركز بقى للي عايزين نطلع بيه. فبقى في ناس متميزين في بعض المجالات في الصحابة، ده عالم في الفرائض، وده عالم في مسائل معينة، وده مجاهد، وده حفظ القرآن، وده بيقرأ القرآن، وده عالم في التفسير، وده عالم في كذا، في صغور متوزعة. لكن عموم المسلمين عندهم معنى عام، بيجيبوه منين؟ بيجيبوه من التعرض الدائم للوحي. في تفاصيل ممكن تغيب، يعني في تفاصيل، وكان ممكن بعض من كبار الصحابة يغيب عنه فقه مسألة، زي عمر الخطاب رضي الله عنه أو الصديق، كان ممكن في مسألة في المواريث أو مسألة معينة كانت تغيب عنه ويكون الأعلم بها زيد مثلا، أو معاذ بن جبل يأتي يسبق العلماء يوم القيامة رمية بحجر، أعلم الصحابة معاذ بن جبل، أو ناس متميزة في إقراء القرآن زي ابن مسعود. لكن عموم المؤمنين كان بيتلقى روح معينة، كان له انتماء معين. ده كان عايز أقول لكم أثر بس عشان الناس ما تفهموش غلط، خاصة مع موضة الطعن في السنة. عمر الخطاب رضي الله عنه فيما يروى عنه أنه هم كانوا في أثناء السير في الفتوحات مروا على قرية، لهم قرية مسلمة لهم بالقرآن دوي كدوي النحل. عايزين يكرروا القرآن. فبدأوا ناس يكلموهم في تفاصيل دينية تانية ويخبروهم ببعض الأحاديث. قال لا تشغلوهم، سيبوهم مركزين في النقطة دي. هو هنا سيدنا عمر طبعا هو أكبر من نصر السنة، لكن المقصد إن في لازم معاني معينة تعمم على عموم المسلمين، ده خطاب عام، وده خطورة إشغال عموم المؤمنين بقضايا خلافية خاصة، زي بنشوف دلوقتي على صراعات ما بين بعض الأفاضل على الفيسبوك مثلا، إن مسألة المفروض محلها النقاش الأروقة العلمية الكتب، ما ينفعش تصدر لعموم الناس، ما ينفعش عموم الناس يشاركوا في الخلافات دي أصلا، ما لهمش علاقة بده. عموم المسلمين المفروض يتلقوا معاني ضخمة في العبودية، في مركزية الدار الآخرة في حياتهم، في كون مسلم، في دينه، قيمة دينه بالنسبة له يعني إيه، فيما معنى أنه عبد، في المعاني اللي القرآن كررها، في المثاني اللي تكررت في القرآن، ده المفروض يتلقاها وتكرر عليه. ذلك من الصور اللي بتتسمع كتير في الصلاة المفصل، فيه ذكر الجنة والنار، تسمع كتير، أنت مطالب تسمع كتير عن الجنة والنار. لما تسمع كتير عن الجنة والنار الدنيا، زي لما نيجي مثلا، هو أنا ليه قلت الدرس ده في وسط سلسلة إشكاليات؟ لأن أنا شايف أن من أكبر المشكلة أن عقولنا وأذواقنا وفطرتنا تم تغييرها. لما تيجي تتكلم في قضايا المرأة تلاقي فيه ممانعة، تلاقي بعض النساء الأخوات ممنعين. تيجي تتكلم في الجامع بين الدين والدنيا تلاقي كتير من الناس اللي بيدعي أنه ملتزم ممانع من الكلام، يقول لك إيه الكلام ده غلط، تستغرب تقول له آية وحديث. أنا لا أعترض أنه ممكن يكون فيه طرح خاطئ فينقد، لكن لما بتكلمه بنصوص هو بقى فيه ممانعة من قبول النصوص، لأن ذوقه تغير، طريقة تفكيره في الحياة، كلمة المساواة وكلمة الحرية غيرت جواه مفاهيم، غيرت جواه في الفطرة أصلا، فبقى مش قابل أنه يصبح عبد، مش قابل ده. إن المال اللي معاه ده مال الله يحكم فيه ما يشاء، هو مش قابل ده. القرآن بيرجعه بيعمله إعادة ضبط إن هو يصبح كيف يفكر كمسلم. أنت دلوقتي أنت بتفكر خيالاتك، يعني من أول ما الطفل بيبدأ يتعرض لأفلام الكرتون سبيستون وغيرها ويتعرض لده ويتعرض للثقافة التانية من وهو صغير ويكبر، أفكاره نفسها بتتغير، ما بيفكرش كمسلم. يعني حتى لما يبقى بطل بيفكر نفسه زي الكاوبوي، يعني حتى لما يتصور نفسه او عايز يبقى بطل تاني خلاص يبقى عنكبوت، يعني شوف لما يبقى سبايدر مان مثلا او يبقى خفاش يبقى باتمان. يعني شوف دي لما يحب الطفل يصور نفسه انه بطل، ما بيتخيلش مثلا خالد بن الوليد، ده ما بيجيش، هو ما تلقاش ان دول القدوات. فتعرضنا المتكرر للقرآن بيعيد صياغة ده، بيعملك اعادة ضبط، هيحل كتير من النقاشات والمشاكل. ودي الكلمة الرائعة، المقال الرائع اللي لا أمل فعلا من قراءته، وأنصحكم أنك تقرؤوا كثيرا مقال إبراهيم السكران، تطويل الطريق، اسمه تطويل الطريق، مقال ممتع. لذلك قال في ختام المقال أعطني ختمة واحدة بتجرد، بيتكلم على الانهزام الفكري وسلطة الثقافة الغالبة، وأن أمه برضو بنفس أشبه بنفس المقدمات، وان في حلول فكريه عشان نحافظ على الشباب. الشباب بيحصل له يعني كل الفتره الاقي ممكن والد او ام بيتصل بيا يقول لي ابني بيقول انه الحد، او بنتي بتقول ان هي الحدت، اعمل معاه ايه؟ ده سؤال اصبح للاسف متكرر كتير. ابني مش عارف طالب في طب، ابني طالب، بنتي في كليه مش عارف ايه والحدت. طبعا الحدت يعني ما فيش قيم ثابته، يعني انت متوقع تعمل اي حاجه، ما فيش قيم ثابته. ممكن خاصه يعني مرحله الشباب ولد او بنت ممكن يفكر انه يعمل اي حاجه، ما فيش موانع، ما فيش قيم، هو ثائر على المجتمع، ما فيش قيم شرعيه تضبطه، ممكن يعمل اي حاجه. ففعلا الاب بيبقى هينهار، والام يعني الابن ممكن يضيع. فالتجريف ده انت محتاج مقاومه اصلا، لان المناعه ضعيفه جدا، فانت محتاج مقاومة صادقة. فبيقول في الاخر اعطني ختمة واحدة بتجرد، يعني انت عايز منتج كويس، بداية اسلام كويس، ختمة واحدة بتجرد. اللي بيتكلم ده وزي ما اتكلمت قبل كده في انماط الدوري المعاصر الجزء الثاني، قيمه كلام ابراهيم السكران انه جاب اخر الطريق ده او مشي في طريق الكتب الفكريه وقرأه بلغته الانجليزيه. واللي يقرا كتابه التاويل الحداثي للتراث يعلم مدى اتقانه لكلام المستشرقين. فما تيجي منه الكلام ده يعرفك فعلا ان في حل في القران احنا رافضين ومصممين نعالج الاشكال اللي موجود عند عموم الشباب معالجه فكريه معينه. هو القران اللي هيصنع المناعه دي. يعني لما حد يقول احنا عايزين درس عن اشكاليه الجمع بين الدين والدنيا، واخته تقول عايزين درس عن اشكاليه خطاب النساء والمعاصر وان المراه تصور الاسلام عن المراه وان بقى فيه تضارب، وهو كل الاشكاليات دي من اسبابها ان هو محتاج الشاب او الفتاه محتاج بس يعملوا اعاده ضبط الاول، يعني يفكر كمسلم، فبالتالي هيتلقى الامور ببساطه، يعني يتفرمط يعملوا اعاده ضبط. ده بيعمله القران، التعرض التكرار. يعني ايه جزافا كده؟ احنا فتحنا اهو الفاتحه، قلنا السبع المثاني المعاني اللي تكرر. البقره، تقرا البقره تفاجئ امه كامله استبدلت بني اسرائيل عشان كانت بتراوغ مع الشريعه، تبدا من الاول لحظه مهيبه. ربنا بيقول للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، احنا نبقى في الارض، ربنا بيقول عنا خليفه. ولما الملائكة قالت ليه يعني بيستفهموا يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي سيخرج منهم من يقوم بطاعات لا تستطيعونها. أنت إذا أنا ممكن أبقى الشخص ده؟ طب أبقى الشخص ده إزاي؟ ما تبقاش زي الأمة اللي انحرفت، أمة بني إسرائيل. طب انحرفت عملت إيه؟ كانت بتراوغ، كانت بتبدل، كانت بتغير، كانت بتحرف، كانت بتؤول، كانت بتتكاسل. يعني الأمر اللي طبقوه، يعني كل الاوامر الامر اللي طبقوه البقره اتسمت السوره باسمه. يعني انا يعني انت كان ممكن تسمي، يعني الواحد كان متوقع لو هو يسمي السوره يسميها اصحاب السبت، يعني جريمه كبيره ان هم راوغوا وبدلوا، انه فبدل الذين ظلموا قولا يسميها جريمه التبديل. لكن حتى الامر اللي طبقوه كان فيه تكاسل، لا الطريقه دي في التعامل مع الشريعه مرفوضه، الطريقه سمعنا واطعنا. وبعدين تقرا تدخل ايات تحويل القبله، ايه ده؟ يعني ما عادش القبله المسجد الاقصى بقت الكعبه، ده معنى ايه؟ معناه ان احنا اللي استلمنا رايه الخلافه، يعني معناه ان الامه الوقت هي المسؤوله عن التغيير، انت الامه الاسلاميه المسؤوله عن تغيير العالم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تدخل بعد كده تجد ايات غريبه جدا، ايات قصاص، وبعد كده ايات وصيه في المال، وبعد كده ايات صيام، وبعد كده ايات مال في التجاره، وبعد كده ايات حج، وبعد كده ايات قتال، وبعد كده ايات حج تاني، وبعد كده ايات قتال تاني، وبعد كده ايات طلاق، وبعد كده ايات صلاه، وبعد كده ايات طلاق تاني، وبعد كده امه بتنهض طالوت وجالوت، وبعد كده ايات انفاق. واختم ده كله انك بتدعي يوميا يستحب ليك تقرا الايتين دول قبل ما تنام، ربنا، وتدعي بقى ربنا ربنا الثلاث ايات اخر خواتيم سوره البقره، وبتكرر سمعنا واطعنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. دي سوره تصنعك اصلا من غير ما تقرا تفسيرها، يعني انك تقرا السوره دي على بعضها تقوم تصلي بيه دي بتصنعك. خلصت انت بتصنع امه مش هتتساب، هتهاجم، هتتهاجم على مستوى الشبهات زي شبهات النصارى، وهتهاجم على مستوى الحرب الماديه زي غزوه احد زي المشركين. تقعد تقرأ وازاي في سورة آل عمران ازاي واجهنا ده، وازاي عندنا محكمات بنرجع لها، وازاي ان في متشابهات اهل الباطل هيستغلوها، وازاي انها تحدث احداث قدرية مش فاهمينها ونقول ان هذا وربنا يفهمها لنا ويبقى المشكلة عندنا. وتختم السورة انك خايف تضل ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، زي ما دعيتها في اول السورة، خايف من انك انت تزيغ تتدبر في القرآن وتتدبر في الكون. وتختم انك لابد ان تصبر وتصابر وترابط، تدخل في النساء وتفاجأ بالعدل المبهر في النساء وتوزيع الحقوق الغير طبيعي، ان كل واحد بياخد حقه. اليهودي اللي افترى عليه واحد كان ظاهريا مع الانصار كان منافق، افترى على واحد يهودي تنزل صفحه كامله في المصحف عشان تقول ان اليهودي بريء. ايه ده؟ سوره النساء. تفاجأ يحكم ما يريد اول ما تبدا في المائده، الله يحكم. طب ايه هي احكام ربنا عشان نلتزم بيها؟ تجد في كل شيء حتى في طعامك حكم ربنا، في الاطعمه، في التفاصيل، في العلاقات الخارجيه، في الولاء والبراء. تخلص المائده تدخل في الانعام، وهكذا. فيش صورة تدخل فيها من غير ما تقعد تسأل ما هو موضوع الصورة وما هي تقسيمات المواضيع. سلم نفسك للصورة، سلم نفسك للمصحف، هتلاقيك بتتغير، هتلاقيك بتتشكل، هتلاقيك بيعاد تشكيلك كمسلم. انت لسه بقى ما درستش فقه، لسه ما درستش عقيده، لسه ما درستش، انت دلوقتي بيعاد تشكيلك كيف تفكر كمسلم. ما هي هويتك؟ ما هي وظيفتك؟ ما هو انتمائك؟ ده بيحصل دلوقتي، ده بيعاد من خلال تعرضك المستمر لآيات القرآن. الفجوة الرهيبة اللي حصلت بيننا وبين النص، بين الوحي، بسبب أزمة اللغة، الانهزام النفسي، ما بنديش وقت، ما فيش تعليم ديني، عملت الفجوة دي. دورنا ودورك كإصلاح إنك تكسر الفجوة دي. يعني الدور الرئيسي لأي إنسان مصلح إنه يكسر الفجوة اللي اتعملت بين الناس وبين القرآن، وإنه يسلم قلوب الناس للقرآن. ده أهم دور، إنك ما تتدخلش أنت. أنت دورك تعريض الناس لهذا النور، وتشيل حواجز اللي منعه. الإمام بيقرأ آيات تهز جبال في صلاة التراويح، فيش تغيير. أنا مش أقصد التغيير إنه بيعيط، لا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. المعاني اللي بتسمعها دي وانت واقف بتصلي دي معاني غيرت أمة. المطلوب منك ضخم قوي، يعني المطلوب منك في الآيات اللي بتتقال دي مطلوب ضخم، ثقيل، مهمة ضخمة، بس احنا نتلقاها كل آية لوحدها جزئيات. لا، دي آيات غيرت أمة. الآيات دي لما نزلت على الصحابة كاد قلبي أن يطير. آيات غيرت، يعني حاولت في أكتر من درس، وكل واحد كل فترة بيحاول يوصل للنقطة دي بس لسه مش عارف. القرآن عمل إيه في الصحابة؟ يعني في خطبة بعنوان كيف غير القرآن الصحابة، في درس بعنوان التغيير بالقرآن والواقع العلماني، في محاضرة مع إخواتنا جزاهم الله خيرا برنامج تاج الكرامة، في برضو كيف غير القرآن الصحابة، في محاضرة بعنوان مشاعرنا تجاه القرآن. كل دي محاضرات بحاول أوصل القرآن عمل إيه في الصحابة، يعني إيه المعنى المحوري الكلي اللي اتغير في الصحابة، إيه الأصول اللي لما اتغيرت في الصحابة بقوا هم دول. يعني ما تيجي تقرأ واقع الفلسفة، واقع المتفلسفة، واقع الصحابة اللي تعرضوا، وهو الفلسفة يقولك إحنا نعرف نوصل، أنتوا محتاجين وحي، إحنا مش محتاجين وحي، إحنا نعرف نوصل. أنتوا عايزين توصلوا للحكمة، إحنا ممكن نوصل للحكمة. أنتوا عايزين توصلوا للأخلاق، إحنا ممكن نوصل للأخلاق. أي حاجة أنت عايز توصل لها وبتدعي ان لا يمكن الوصول اليها الا بالنص، انا بقول لك انا ممكن اوصلها من غير نص. ده من اهم الفوارق الاساسيه بين الفلسفه والوحي. والفلسفه قائمه على الشك، وده قائم على اليقين لا ريب فيه من اول ايات القران. مش مهم برضو التفاصيل، ما تشوف واقع الصحابه مختلف. زي القران لما نزل، اختم بده عشان طولت عليكم، كان نفسي اطول اكتر من كده. القران غير على المستوى العقل، خلى ان في اماكن يقول العقل ما تروحش هناك. يعني بصوا يا جماعه، الانسان بطبيعته مش قابل ان هو ينضبط، محتاج حاجه تضبطه. يعني الانسان بل يريد الانسان لي يفجر امامه، يعني الانسان ما بيحبش القيود. الحاجه كان بتعبير الشيخ طريفي يقول لك اي قيود بتتحط على الانسان يرفضها، حتى لو هو القيد اللي اتحط عليه ده ما كانش هيعمله اصلا. يعني يقول لك حتى جاء مثال، لو قلت لشخص بينام يوميا من الساعة 12 بالليل للساعة 5 يوميا، قلت له أنت ممنوع من الكلام من الساعة 2 بالليل للساعة 3 بالليل، هيحس إنه هو قاعد متضايق. طب هو أصلا الفترة دي ما بيتكلمش، لك لا ليه يتمنع ويفضل قاعد اليوم ده سهران ومتضايق. يعني دايما أي الإنسان ما بيتحط لأي قيود بيرفض ذلك، وده من الهوى والنفس والشيطان. يعني الجنة كانت واسعة جدا وهي شجرة واحدة، لا تقرب هذه الشجرة. الشيطان خلى ان دي احسن شجره في الجنه. جنة مليانه اشجار، دايما اسمها جنه، يعني هي مش باينه من الشجر. يعني بتسمى جنه يعني الارض الجن الاختفاء، يعني كان الارض لما بتقول على بستان جنه يعني الاشجار ملتفه لدرجه ان الارض مش باينه. ولا يقولوا هي دي، طب ما الجنه هي دي احسن شجره، هي دي. فالإنسان ما بيحبش الضبط، فالإنسان بطبيعته عقله بينطلق ونفسيته بتنطلق وقلبه ومشاعره بتنطبط. يجي القرآن يعمل ضبط، يقول له المنطقة دي من التفكير ما تفكرش فيها، مش هتفيدك، هتضيع عمرك فيها. والمنطقة دي من المشاعر ما تروحش هناك. وفي التعامل مع المرأة والعكس، المرأة مع الرجل، ما تعملش كذا عشان ما تدمرش نفسيتك ومش هتوصل لحاجة. هتجيب اخر طريق الشهوات مش هتشبع, بتشرب من ميه مالحه. يقول لك اضبط نفسك كده ومش هتتظبط غير كده. فالقران على مستوى العقل, مستوى النفس, مستوى الروح بيضبطك, بيعيد تشكيلك تاني. تصبح هنا تفكر تفكير ممكن انت ساعتها توصل تستنتج, طبعا بس ده مش حكم شرعي يعني, مش هينبني عليه اي عمل, انك تبقى كانك عارف الحكم الشرعي من قبل ما تسمعه, انك تبقى حاسس ان هي امر بدهي. يعني تيجي تتسال على احكام معينه في تعامل بين رجل ومراه, او احكام معينه في تفاصيل معينه, انت تلقائيا بدات تفهم, لا طب ما ده ما ينفعش. ليه؟ انا مش بقول لك استنتج الحكم الفقهي كده, بس انا بقول لك ان ده بتبقى انت بتفكر تفكير شرعي, او لما بيطرح عليك الامر الشرعي. لان يا جماعه الشرع منظومه متكامله, ودي اخطر نقطه في التعامل مع الشرع. يعني مثال قضايا المراه, ان يتم تجزئه القضيه, يقول لك ايه المراه مظلومه ليه, ويجيب حكم فقهي معين ويعرضه للناس. كان برضو الشيخ الطريفي في كتاب اظن العقليه الليبراليه جاب مثال ايضا جميل جدا, بيقول تخيل لو واحد جاء الى وجه امراه حسناء, امراه جميله, ومما زاد هذا الحسن في وجه المراه ان في شامه سوداء, في حسنه سوداء صغيره موجوده في وجه المراه, زاد وجه المرأة إيه؟ حسنا. خلاص؟ تخيل بيقول لو أنت جبت عدسة مكبرة وركزتها بصورة كبيرة على الحسنة السودة دي وأظهرتها للناس, وطلعت مثلا, طبعا أنا بجود في المثال من عندي, هو ما قالش التفاصيل دي كلها, هو قال الفكرة عشان ما تيجي ترجع تقول إيه ده, هو ما قالش الموضوع ده. فتخيل لو واحد عرض على الناس صورة مكبرة من العدسة من الحسنة السودة دي, وبيقول للناس اللون ده ايه؟ فلسلو. اسود. في الوش ده ولا مش في الوش؟ في الوش. اتفضل يا عم شوف وشهم اسود. في ناس تعمل كده مع الدين, يجيب لك حكم عندكم ده عندنا يخص المرأة, اتفضل يا عم شوف الدين بيعمل المرأة. ايوه بس استنى بس, اعمل كده ايه, ارجع بره كده, يعني ارجع بص نظرة عامة كده, هتجد ان ده بيزيده جمالا اصلا, ده ضمن منظومه. على فكره انت ممكن كده تعمل كده في الرجل, يعني ممكن تطلع الراجل مظلوم, يعني ممكن تطلع ان الراجل ما بياخدش حقوق ماديه كامله, بيتفحت, بيجاهد صلاه جماعه, حاجات كتير جدا مطلوبه منه مش مطلوبه من المراه, اهو الراجل مظلوم في الاسلام. يعني انت اي نظره تجزئيه ممكن تطلع بيها نظره مجتزئه, تطلع بيها ان ده فيه خطا. فالاسلام منظومه متكامله, ده بتتلقاه من تكرار سماع القرآن على بعضه, انك تخلص الحل المرتحل. ان كان الحديث في ضعف لكن المعنى جميل, حل المرتحل لما بيخلص ختمه يدخل في اللي بعدها تكرار, بس يتلونه حق تلوته. هو الان بيعاد تشكيل عقله وروحه, بيعاد تشكيل العقل وتشكيل الروح والنفس, يعاد مره اخرى. بعد كده يفاجئ ان احكام الشريعه اشبه بالواضحه, ده كانت واضحه جدا, يعني يجي له حكم شرعي يحس انه متناسب مع فطرته, يجي له حكم في قضايا المال, في التعامل الربوي, في التعاملات الاجتماعية, في العلاقات, في التعامل مع الكافر, في التعامل مع المسلم, في التعامل مع المرأة, اي قضية شرعية هتجيله هيجد ان هو خلاص بقى حصل له اعادة ضبط. المشكلة انك تيجي تعالج, وده اللي حصل للأسف لما حصلت المناظرات كتير بين الاسلاميين والليبراليين قبل ما يتم عرض كليات الدين, بقى في ممانعة لكل حكم شرعي رفض ونقاشات وخلافات لا, هو المفروض كنا نرجع خطوة لورا, كليات الدين تطرح معنى العبودية الأول. ممكن هو يظل رافض, بس نتكلم على الطرح الأفضل للدين. يبقى إذن اللي أنا كنت عايز أقوله النهاردة ان كتير من الاشكاليات اللي احنا عمالين نقول في اشكالية كذا وتدين معاصر وقضايا المرأة والجمع بين الدين والدنيا, كتير من الاشكاليات جزء كبير منها هيتحل لما تفكر شرعيا صح, لما تفكر تفكير كمسلم. هتفكر ده صح ازاي, ما تفقدش هويتك ازاي, ما تنجرفش ازاي, ازاي ما يحصلش جواك مسخ لمعاني وانت مش واخد بالك, ازاي مفاهيم غلط ممكن تترسخ جواك وتتصدر وتكرر, العدل, المساواة, الحرية, لا مفاهيم معينة بتصور معين عندك هو مش تصور شرعي وبيرسخ جواك, وانت مش عارف ازاي تعمل ممانعة لده, وازاي يبقى عندك مناعة قوية لده, وازاي تبقى انت عندك الهجوم اصلا, ده من خلال التعرض المستمر للوحي, من خلال التعرض الصحيح يتلونه حق تلاوته. ده يعني احد المعاني اللي الواحد بيحاول يوصلها, ماذا يقدم لنا القرآن في ظل هذه الأزمة الضخمة اللي احنا عايشينها, انه بيرجع يبث الروح مرة اخرى لما يتعمل ارضية كده بقى من عموم المسلمين, ارضية كده قرآنية, بتظهر بقى نباتات التخصصات, ده بيروح للعلم وده بيروح للحركة وده بيروح للدعوة نباتات. لكن في ارضية واحدة اسلامية كده واحدة عقلية ونفسية قرآنية قابلة للاستسلام للشريعة, بث ده مهم جدا في عموم الناس. وزي قلت لك مهم جدا ان عموم المسلمين بيعظم القرآن, كل المسلمين بيعظموا القرآن. ابدأ من القرآن, ابدأ على نفسك ومع الناس من القرآن, ابدأ من النقاط المشتركة اللي موجودة في الوحي, اتحرك منها, لا خلاف في الوحي. فده كانت فكرة النهاردة, إعادة ضبط للفطرة للروح للعقل للقلب النفس من خلال القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك, جزاكم الله خيرا.